فيقتلونك وليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. فقال يا بني ائتني بوضوء. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا ها هو ذا. فطأطأوا رؤوسهم وسقطت أذقانهم بين أيديهم فلم يرجعوا أبصارهم. فتناول رسول الله قبضة من تراب فحصبهم بها وقال شاهت الوجوه فما أصاب رجلا منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. قال وأهل السنة من أحوج الناس معارضة ما قيل إن الوضوء لم يكن قبل نزول المائدة. قال الحافظ وهذا يصلح ردا على من أنكر وجوده قبل الهجرة لا على من أنكر وجوده حينئذ. بس الكلام السابق اللي ذكرته يعني هذا الكلام كله يدل على إنه كان إيه معروف، لكن الدليل الذي ينهض للقول بوجوبه والإلزام به وإنه لا صلاة بدونه لا يوجد هذا. نعم. وجزم ابن حزم رحمه الله تعالى بأنه لم يشرع إلا بالمدينة. طبعا انقصد به لم يشرع مطلق الوجود فهذا بعيد، وانقصد بالشرعية هنا الوجوب فهذا يمشي. نعم. والحديث طبعا في فضل الوضوء هو هنا واضح ان المجد رحمه الله تعالى لم ياسر على طريقة ونمط واحد في إراده لأدلة الأحكام، فتجد في بعض المواطن يأتي ببعض الأحاديث التي نستطيع أن ندخلها في باب الفضاء، وفي بعضها يهمل هذا الباب، وهو الأقرب. هو الأقرب أنه يتكلم في آيات إيه؟ أحكام. فعندما يأتي بآيات فطر الله بأحاديث أحكام مسألة الفضائل ونحوها يعني لا تمثل كبير أهمية إلا على سبيل التحفيز والتشجيع على إيه الإتيان بهذا الحب. كان الإنسان مثلا كما يقولون من عرف ما يرجو كان عليه ما يبذل. إنسان مثلا يقوم في ليلة باردة ويعرف فضل إسراج الوضوء مثلا، هذا يخفف عليه وطأة استعمال الماء البارد في هذا الوقت، فهي يعني تكون هي الفائدة اللي مرجوة من وراء إيراد أحاديث فضائل الوضوء وإسلاغه وفضائل الصلاة ونحوها اللي هي تشجيع الناس على الوفاء بحق هذه الأداة. ومن هنا زي ما قلت إن المجد رحمه الله في بعض الأحيان يأتي بهذه الأحاديث اللي كان فضل كذا وكذا وبعضها إيه يهمل اهتماما بالمقصد الأساسي اللي هو يعني هدف إليه وهو بيان الأحكام. لكن طبعا الحديث الوردة في فضل الوضوء طبعا كثيرة جدا، حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي ومن أحد من يتوضأ في يسر الوضوء ثم يقول كذا، حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مسلم. وطبعا لعد حديث في هذا الباب، حديث عثمان رضي الله تعالى عنه مسلم أيضا، حديث ملك الأجيال الأشعري ملك الأشعري اللي هو توشر الإيمان، يعني حديث هذا الباب كثير. طبعا حكمه هو يعني هذا كان مخالف بعض الشيء اللي كان ينبغي أن يأتي به لأن هذا يتعرض للحكم، لكن لعله أيضا كما هو معلوم أن مشروعية الوضوء لا تخفى على أحد وهو ثابت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع، طبعا كان معروف آية النساء وآية المائدة والسنة الأحاديث الكثيرة وأشهرها لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وده طبعا يعني لا يقف عند حد الوجوب فقط بل يتجاوز إلى الإيه إلى الشرطي أو لا تضبط صلاة غير الظهور لو حديث مسلم رحمه الله تعالى. قال النووي رحمه الله هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة، فذهب الذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا صحيح لأن احنا قلنا قبل ذلك أن الأمر يتكرر بتكرر إيه

انه لا يلزم السجود، والا كان لا يلزم الوضوء، والا لازم ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولو من باب كده ايه؟ لا الاستبصار. هل كذا؟ والمعلوم ان الصلاة كان يسأل كثيرا عن علامات الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني نحرت او اني نظرت ان انحر الى الربوان. هل هل هل هل هل مثلا لما سئل عن بيع الرطب بالصمت هل ينقص الرطب اذا جاء؟ اذا لو المسألة كان هنا من ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال بسيط خالص وهو ايه؟ يا جماعة هل كلكم على طهارة؟ لما تجدتم هل كنتم على طهارة؟ كان يلزم هذا في مثل هذا الموطن لو كانت الطهارة ايه؟ لازم. واضح؟ وده وجه الدلالة من حد. لا لا لا لا لا لا لا لا لوحدها لا، ولكن هي ما يمكن ان يفهم من سجودي وهو ليس على طهارة انه ايه؟ ان الطهارة ليس واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم على كده. يعني ده حال حاضر. انا لما اشوف الان ناس تجدد وعارف ان دول ما لهمش طهارة انا هفهم منها ايه؟ ان الطهارة ليست لازمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في كده. يبقى هنا في كده على فهم محتمل وقوي. مش فهم بعيد. يبقى اقر الفهم ده. ففي يعني برضو التكرار مش لازم ان يكون على افعال واقوال، لكن ممكن يكون على ايه؟ افهام. زي ما لو سبق حديث ابن عمرو، حديث عمرو بن العاص في صلاته في تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم، خلاص ده فهم ما هوش قول. هو صحيح فهم اترتب عليه ايه؟ فعل. وهو اخر الاثنين الفهم والقول مع الفهم والفعل مع بعض. واضح؟ نعم. له دليل على وجوب النية له. رواه ابن الصفار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه جماعة. الحديث مداره على يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عاصمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يرق من اصحاب الكتب المعتمدات من لم يخرجه سوى مالك، فانه لم يخرجه في الموطا، ووهم ابن دحية فقال انه فيه، ولعل الوهم اتفق له لما راى الشيخين والنسائي رواه من حديث مالك. وما وقع في الشهاب بلفظ الاعمال بالنيات بجمع الاعمال، انما فنقل النووي عن ابي موسى المديني الاصبهاني انه لا يصح له اسناد، وقاله النووي قال الحافظ ووهم فقد رواه كذلك الحاكم في الاربعين له. هو وهم ولا هو وهم؟ هو عندك ايه؟ هي موجود عندك ايه؟ لا اصل هو وهم لو كان واحد. لا هو الوقت ده النووي نقلوا عن ابي موسى المديني فاصبح كانهم الاثنين قالوا بهذا القول. هو وهم يعني الكلام هو وهم الكلام بس يعني. ايوه هو وهم وهم وهم اه هو وهم لو انه ايه واحد المصدر ولا في المصدر مش مقصود وهم عن الوهم ولا في المصدر على المصدر. اه طيب الوهم العلم ماشي. فقد رواه كذلك الحاكم في الاربعين له من طريق مالك وكذا اخرجه ابن حبان من وجه الفهم في مواضع العظم الصحيحين منها في الحادي عشر من الثالث والرابع والعشرين منه والثالث والتسعين منه، ذكر في هذه المواضع بحق انما وكذا رواه البيهقي في المعرفه وفي البخاري الاعمال بالنية بحق انما لكن بافراد النية. قال الحافظ ابو سعيد محمد بن علي الخشاب رواه عن يحيى بن سعيد نحو 250 انسانا. وقال ابو اسماعيل الفارابي عبد الله بن محمد الانصاري كتبت هذا الحديث عن 700 نفر من اصحاب يحيى بن سعيد. قال الحافظة تتبعدون من الكتب والأجزاء حتى مرفع على أكثر من 3000 جزء، فما استطعت أن أكمل له 70 طريقة. سنة الناس كان بوصل لدرجة ايه يعني هو سمع هذه الكلمة من العربي فهو يريد ان يتتبع ووصل من طريق 700 هو يريد ان يوصل ل 700 فيقرأ كم جزء؟ 3000 جزء يعني 3000 جزء علشان يعرف يعني يوصل لأكبر عدد ممكن رواع عن أحد طيب في النهاردة ممكن واحد ينهيك ما تتوفرش الروح المصدر الأرض يعني هو ممكن مثلا هنا يتقال البخاري قال كده مش مشكلة خلاص البخاري قال كويس فهنا ممكن يكون واحد من اللي داخل الكلام وده كتير جدا يعني لا دعوة الرواية الآن أصبحت مشهورة ومنتشرة جدا يعني اقول لك روى البخاري ممكن يقول لك الحديث اصلا مش اصل لا في البخاري ولا غير البخاري يعني انا وقفت على الكتاب اللي هو الشيخ الزوفي عمل ادمان الزوفي تقريبا لك ايه وفي الصحيح كده صحيح طبعا عندي اطلاق خاص بايه صحيح البخاري وعند المغاربه صحيح مسلم يعني او على الاطلاق احيانا شيخ الاسلام بيتجوز ويكون في الصحيح ويكون في احدهما يعني ودي تمشي برضه حديث اصلا يعني مثلا زي حديث اوكد عليه الف عام حتى احمر وقد الصحيح كده فمثلا على لو واحد انت خدت بال يعني لولا ان ربنا سبحانه وتعالى يكون كرمك قبل كده وعارف ان الحديث فيه كلام او خلاص انت ممكن تنقل الحديث على انه في الصحيح ثقه بصاحب الايه بصاحب الكتاب وده كتير جدا في الكتب الاخرى لكن شوف الهمة هنا سبحان الله العظيم يعني فالناس دي ما خدتش الإمامة أو الألقاب اللي خدوها والرفعة اللي ربنا صلى الله عليه وسلم بالنوم يعني أو بالكرش ثم رأيته في المستقبل للإمام ده عدة طرق فضمت سوى إلى ما عندي فزادت على 300 وقال البزاع والخطابي وابو علي المستجن ومحمد بن عتاب وابن الجوزي وغيرهم انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورواه ابن عتاب بن الطريق انس رضي الله عنه وقال غريب جدا وذكر ابن منى في مستقبله انه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 20 نفسا قال الحافظ وقد تتبعها شيخنا ابو الفضل بن الحسين في المتن الذي جمعها على ابن الصلاح واظهر انها في مطلق النيه لا لهذا اللفظ. هذا حديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل إنه سلوك العلم ووجوه أن كسب العبد لقلبه وجوارحه ولسانه وعمل القلب أرجحها لأنه يكون عبادة لانفراده دون الآخر. قوله إنما الأعمال هذا تقييد يثير الحسرة من جهتين. هذا الحديث أورده المجد رحمه الله تعالى وجوز له بما ترون باب الدليل على وجوب النية فيه وكانت الحقيقة ينبغي أن يصدر الكتاب بهذا الحديث عملا بقول من سبقه من الأئمة عبد الرحمن الجماهدي عليه رحمه الله تعالى حيث يقول إنه ينبغي أن يبتدأ به في كل مصنف ونحو قاله أبو داود صاحب السنن رحمه الله تعالى لا سيما وأنه قد سبقت أشياء في هذا الكتاب قلنا فيها بوجوب النية والنية لا تلزم للوضوء فقط لكي نورد هذا الحديث في بابه فقط وإنما هي تجد لأشياء كثيرة بل الأصل وجوبها إلى أن يثبت خلاف لأن إنما الأعمال تشمل كل الإيه الأعمال كما سيأتي بيانه فالأصل وجوبها إلى أن يثبت خلاف ذلك فكان الأولى والأحرى إنه يصدر به هذا الكتاب كما فعل البخاري رحمه الله تعالى وغيره طبعا قول الشارح هنا وهو قاعدة أو هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل إنه ثلث العلم طبعا هذا الكلام مشهور عن من الشافعي رحمه الله الإمام أحمد قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه طبعا قصد الأبواب الإجمالية يعني مثلا نقول باب إيه باب الصلاة

احدهما للإفادة دون الاخر. ان احنا نريد في الاخر ان احنا نقول ايه نفهم منها ان انما الفيل الحق ومعنى الحق اثبات الحكم اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ او هو من طريق مفهوم؟ هذا هو ما طرحه الشوكاني ورجح انها تفيد الحصر بالمنطوق وضعا حقيقيا. طبعا المنطوق له قسمان، وحقيقته ما افاده اللفظ من احوال مذكورة، فان ذكرت الحال فالمنطوق صريح وان لم تذكر فمنطوق غير صريح. وهنا نقول قد افادت العبارة اثبات الحكم وهو صحة الاعمال بالنيات مثلا بالمنطوق الصريح، اذا الصحة حال المذكور هو العمل، لكن الصحة هنا ذكرت تصريحا ولا فهمت تلميحا؟ فهمت، لاننا نقول لا صحة للاعمال الا بالنية، او لا اعتبار للاعمال الا بالنية، او لا قبول للاعمال الا بالنية، او لا اعتداد بالاعمال الا بالنية. اذا هي امور كلها ايه محتملة، ولكنها كلها اوصاف شبه ظاهرة. عشان كده هندخله في باب الايه المنطوق غير الصريح. فيبقى هنا ترجيح الشوكاني ان هي اخذته بالمنطوق صحيح، ولكن بالمنطوق نهو الغير صريح. نعم. هو طبعا لو حملناه وتهيأ في الكلام فيها ايضا انما الاعمال بالنيات، يعني لا يكاد احد يكلف بعمل بغير نية، لان هذا من تكليف ما لا يطاق، بل العادة الجارية بذلك ان اي انسان يعمل حاجة يعملها بايه بمقصد، يعني قلما او يكاد يكون مستحيل ان واحد يعمل عملا بايه بغير مقصد، سواء صح المقصد او ايه او كده. طبعا الحصر ينقسم الى قسمين، مطلق وهو الحقيقي، ومعناه تخصيص الشيء بالشيء بحسب الحقيقة ونفس الامر لئلا يتجاوزه الى غيره اصلا، ومنه المخصوص او الاضافي وهو تخصيص الشيء بالشيء